وسوأته فساء أي حزنته فحزن. والفحشاء المعاصي وما قبح من القول والفعل، وهو مصدر كالسراء والضراء. روى باذان عن ابن عباس قال: الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد، والسوء من الذنوب ما لا حد فيه. وقال السدي: هي الزنا، يريد الفحشاء، وقيل هي البخل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من تحريم الحرث والأنعام. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قيل هذه قصة مستأنفة، والهاء والميم في لهم كناية عن غير مذكور. طبعا احنا إذا تأملنا في الآية السابقة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم بعد ذلك قال تعالى: وإذا قيل لهم دي عائدة على الناس، مش عائدة على الناس. فيقول هنا: قيل هذه مستأنفة، والهاء والميم في لهم كناية عن غير مذكور، ضميرها. روي عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام، فقال رافع بن خارجة ومالك بن عوف: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا خيرا وأعلم منا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل الآية متصلة بما قبلها، وهي نازلة في مشرك العرب وكفار قريش، والهاء والميم عائدة إلى قوله: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، قبل ذلك بخمس آيات تقريبا، فيكون الضمير عائد عليهم يعني. قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، من عبادة الأصنام. طبعا من عبادة الأصنام لو هو عائد على ما ذكره في القول الثاني، لكن لو ذكروا على ان هو في اليهود فهيكون غير ذلك. وقيل معناه: واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، في تحليل ما حرموه على انفسهم من الحرث والانعام والبحيره والسائبه. والهاء والميم عائده الى الناس في قوله تعالى: يا ايها الناس كلوا، اذا قيل لهؤلاء الناس قالوا بل نتبعه. طبعا هو لو كانت ياء على يا ايها الناس، لو كانت ياء على عائده على يا ايها الناس كلوا، يبقى هنا هيكون في ايه على هذا الاحتمال؟ التفات. تمام، كويس، هيكون ان في التفات، صح. هم المخاطبين بقوله: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، هم اللي الضمير بعد كده ايه، حدث التفات، يبقى في التفات على هذا يعني. لو قيل هذا يبقى في التفات من ايه، من الخطاب للغيبة. طيب، قال: والهاء والميم عائدة إلى الناس في قوله تعالى، ده على قول يعني: يا أيها الناس كله. قالوا بل نتبع، قرأ الكسائي بل نتبع بإدغام اللام في النون، وكذلك يدغم لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والصاد والطاء والظاء، ووافق حمزة في التاء والثاء والسين. ما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا من التحريم والتحليل. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم، أي كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا. والواو في أولو واو العطف، ويقال لها واو التعجب، دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ. والمعنى: أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا. طبعا هو يقول: والمعنى أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا، أو الواو في وإن كانوا جهالا في قوله وإن، هي دي الواو اللي قصاد الواو في الآية، وما بين الهمزة والواو ده المعطوف عليه المقدر. أولو كان آباؤهم، أيفعلون ذلك ولو كان آباؤهم. ونقول: والمعنى أيتبعون آباءهم، الهمزة دي بتاعت الآية، وبعد كده وإن كانوا، الواو هنا بتاعت الآية، واللي في النص بين الهمزة والواو ده المقدر المعطوف عليه. قال: والمعنى أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا. قال: لفظه عام ومعناه الخصوص، يريد في كلمة شيئا أي لا يعقلون شيئا من أمور الدين، لأنهم كانوا يعقلون أمر الدين، أمر الدنيا، ولا يهتدون. ثم ضرب الله مثلا فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. والنعق والنعق صوت الراعي بالغنم، معناه: مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم. وقيل: مثل واعظ الكفار وداعيهم معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إلا دعاء صوتا ونداء. فأضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه، كما في قوله تعالى: واسأل القرية معناه كما أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لها، كذلك الكافر لا ينتفع بوعظك إنما يسمع صوتك. وقيل معناه: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلا الصوت، فيكون المعنى للمنعوق به، والكلام خارج عن الناعق وهو فاش في كلام العرب يفعلون ذلك. يعني هو باعتبار ان الكلام اصلا إيه؟ ايه، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقه. هو في كل ما سبق ليس الكافر هو الذي ينعقه، ليس الكافر هو الذي ينعقه، تمام، بس هو يعني على كل قول منهم يعني يذكر وجها في هذا، لكن هو في كلها هي متفقة في ان ليس الكافر هو الذي ينعقه في كل ما سبق، بل هو منعوق به. طيب يقول: فيكون المعنى للمنعوق به، والكلام خارج عن الناعق وهو فاش في كلام العرب يفعلون ذلك، ويقلبون الكلام لإيضاح المعنى عندهم، يقولون: فلان يخافك كخوف الأسد، أي كخوفه الأسد. وقال تعالى: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، قال: وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح، هو القلب يعني. وما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، ما إن الأصل ما إن العصبة تنوء بالمفاتيح، المثال ده مشهور في إيه؟ في القلب يعني. يقول: وقيل معناه: مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم، فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء، كذلك الكافر ليس له من دعاء الآلهة وعبادتها إلا العناء والبلاء، ليس له من دعاء الآلهة وعبادتها إلا العناء والبلاء، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. على هذا الوجه يبقى الكافر هو الذي ينعق ولا الذي يلعق به؟ الوجه الأخير ده. هو الناعق، صح، هو الذي ينعق، تمام. والمنعوق به يكون إيه؟ الأصنام، غير اللي فات خالص. وقيل معنى الآية: ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال، شبه اللي فات في قضية إن هو الناعق، إن هو ناعق، إن هو المشبه بالناعق الكافر. قال: وقيل معنى الآية: ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع صوتا يقال له الصدى لا يفهم منه شيئا. فمعنى الآية: كمثل الذي ينعق، مكتوبة هنا حاجة غلط كده، كمثل الذي ينعق صابها بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاء ونداء. صم، قال: يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل كأنه أصم. بكم عن الخير لا يقولونه، عمي عن الهدى لا يبصرونه فهم لا يعقلون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات من حلالات ما رزقناكم، بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجابوا لذلك. واشكروا لله على نعمه إن كنتم إياه تعبدون. ثم بيّن المحرمات فقال: إنما حرم عليكم الميتة. قرأ أبو جعفر: الميتة في كل القرآن بالتشديد، والباقون يشددون البعض، والميتة كل ما لم تدرك زكاته مما يذبح، والدم أراد بالدم الجاري، أراد بالدم الجاري، يدل عليه قوله تعالى: أو دما مسفوحة. العلاقة بين الآيتين دول إيه؟ العلاقة ما بين كلمة الدم في هذه الآية في سورة البقرة أو في غيرها من اللي بيذكر في كلمة الدم كده، والآية الموضحة لها في سورة الأنعام إن هو دما مسفوحا مطلق ومقيد. تمام، ممتاز، هذه قيدت أو دما مسفوحا قيدت إيه؟ قيدت الدم. طيب قال: واستثنى الشرع من الميتة السمك والجرادة، ومن الدم ومن الدم الكبد والطحال فأحلها. بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، والدمان أحسبه قال: الكبد والطحال. قال: ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه. وما أهل به لغير الله ما ذبح للأصنام والطواغيت، وأصل الإهلال رفع الصوت، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم، حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. وقال الربيع بن أنس وغيره: وما أهل به لغير الله قال: ما ذكر عليه اسم غير الله. فمن اضطر، قال بكسر النون وأخواته، قرأ عاصم وحمزة، فمن اضطر بكسر النون وأخواته ما يشبه ذلك يعني. وافق أبو عمرو: إلا في اللام والواو، مثل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هنا في اللام في قل، والواو في أو، هنا بكسر، ومنهم من لا يقرأها بالكسر: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. يقول: ويعقوب إلا في الواو. ووافق ابن عامر في التنوين: والباقون كلهم بالضم، فمن كسر قال: لأن الجزم يحرك إلى الكسر، ومن ضم فلضمة أول الفعل نقل حركتها إلى ما قبلها. وأبو جعفر بكسر الطاء، ومعناه: فمن اضطر إلى أكل ميتة، أي أحوج وألجئ إليه. غير، قال: نصب على الحال، وقيل على الاستثناء. وإذا رأيت غير يصلح في موضعها لا فهي حال، وإذا صلح في موضعها إلا فهي استثناء. غير باغ ولا عاد، أصل البغي قصد الفساد، يقال بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترامى إلى الفساد. وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد، يقال عدا عليه عدوا وعدوانا إذا ظلم. واختلفوا في معنى قوله غير باغ ولا عاد، فقال بعضهم: غير باغ أي خارج على السلطان، ولا عاد متعد عاصم بسفره، بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في الأرض، وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقالوا: لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها، ولا أن يترخص المسافر حتى يتوب. وبه قال الشافعي رحمه الله: لأن إباحته له إعانة له على فساده. وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل، واختلفوا في تفصيله. فقال الحسن وقتادة: غير باغ لا تأكله من غير اضطرار، ولا عاد أي لا يعدو لشبعه. وقيل غير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها، ولا عاد أي غير متعد ما حد له، فما يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منها قوتا مقدار ما يمسك رمقه. وقال مقاتل بن حيان: غير باغ أي مستحل لها، ولا عاد أي متزود منها. وقيل غير باغ أي غير مجاوز للقدر الذي أحل له، ولا عاد أي لا يقصر فيما أبيح له فيدعه. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات داخل النار. واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة، فقال بعضهم: مقدار ما يسد رمقه، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه. والقول الآخر: يجوز أن يأكل حتى يشبع، وبه قال مالك رحمه الله تعالى. وقال سهل بن عبد الله: غير باغ مفارق للجماعة، ولا عاد مبتدع مخالف للسنة، ولم يرخص للمبتدع في تناول المحرم عند الضرورة، فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه في أكلها، إن الله غفور لمن أكل في حال الاضطرار، رحيم حيث رخص للعباد في ذلك. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفالتهم الهدايا والمآكل، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم، خافوا ذهاب مأكلهم وزوال رئاستهم، فعمدوا إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيروها، ثم أخرجوها إليهم. فلما نظرت السفرة إلى النعت المغير وجدوه مخالفا لصفة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتبعوه. فأنزل الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، ويشترون به أي بالمكتوم ثمنا قليلا، أي عوضا يسيرا، يعني المآكل التي يصيبونها من سفلتهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني إلا ما يؤديهم إلى النار، وهو الرشوة والحرام وثمن الدين.

خبر للبر وهو فعل البر، لا يقصد فعل ان هو فعل اسمه فعل وحرف، يعني لا يقصد نوع ان هو فعل ماضي او مضارع او امر، لا يقصد هذا، لا يقصد هذا. ولكن المراد به هو مصدر الفعل، يعني البر هذا فعل، لا فعل نحوي، لا فعل نحوي. فالكلام هنا على ولكن البر من آمن، ولكن البر الأصل أن يقال ولكن البر الإيمان بالله، باعتبار أن هذا فعل وهذا فعل، لا فعل نحوي كما يقول. فهنا ينبه على هذا ويتكلم بقى في تأويله، فيقول جعل من، اللي هي في من آمن، وهي اسم خبر للبر، أو جعل من وهي اسم خبر للبر وهو فعل، ولا يقال البر زيد. واختلفوا في وجهه، قيل لما وقع من في موضع المصدر جعله خبرا للبر كأنه قال ولكن البر الإيمان بالله، والعرب تجعل الاسم خبرا للفعل. وأنشد الفراء لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى، ولكنما الفتيان كل فتى الندي، فجعل نبات اللحى خبرا للفتى. يعني لعمرك ما الفتيان، لو كانت على الأصل يبقى لعمرك ما الفتيان من تنبت لحاه، يقول فجعل نبات اللحى خبرا للفتى. وقيل فيه إضمار معناه ولكن البر بر من آمن بالله، فيبقى هنا في مضاف مقدر قبل من، فاستغنى بذكر الأول عن الثاني كقولهم الجود حاتم، أي الجود جود حاتم. وقيل معناه ولكن ذا البر من آمن بالله، يبقى قدر مضافا ولكن مضاف قبل البر مش قبل من. ولكن يعني هي الفكرة في المضاف هنا إن وجه فيهم يحولوا لفعل، يحول الاسم لفعل واحد، ووجه التاني يحول الفعل الاسم. يقول ولكن ذا البر من آمن بالله كقوله تعالى هم درجات عند الله، أي ذو درجات. وقيل معناه هي أي ذو درجات، يعني ذو في واو تانية. وقيل معناه ولكن البار من آمن بالله كقوله تعالى والعاقبة للتقوى، أي للمتقي. والمراد من البر ها هنا الإيمان والتقوى، إننا يقول معناه ولكن البار إنه أريد بالبر البار زي ما أريد بالتقوى المتقي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة كلهم والكتاب، يعني الكتب المنزلة، والنبيين أجمع، وآتى المال أعطى المال على حبه. اختلفوا في هذه الكناية في ضمير حبه، فقال أكثر أهل التفسير إنها راجعة إلى المال، أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال. قال ابن مسعود أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. بإسناده عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وقيل هي عائدة على الله عز وجل، أي على حب الله تعالى. ذوي القربة أهل القرابة، بإسناده عن سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قوله تعالى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال مجاهد يعني المسافر، كان على ابن السبيل، يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر عليك، ويقال للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق. وقيل هو الضيف ينزل بالرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والسائلين يعني الطالبين، بإسناده عن أم بجيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا السائل ولو بظلف محرق. وفي رواية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه، يعني هذا دل يعني على أقل شيء. قوله تعالى وفي الرقاب يعني المكاتبين، قاله أكثر المفسرين، وقيل عتق النسمة وفك الرقبة، وقيل فداء الأسارة أو الأسارة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قال وأعطى الزكاة، والموفون بعهدهم

بالذكر وبالأنثى، يعني قتل الذكر بالذكر وبالأنثى، يعني الذكر يقتل إذا قتل ذكرا أو إذا قتل أنثى. طيب، وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر. طيب، والآية والأنثى بالأنثى، وليس في الآية والأنثى بالذكر. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهو لما جاء تكلم هنا أمر قائل جملة الحكم وذكر حكم مجملا ونسبه إلى أكثر أهل العلم في التسوية بين الذكر والأنثى في موضوع القتل. طبعا هو المسألة إن هو إن الذكر يقتل بالأنثى والأنثى تقتل بالذكر، إن هما بيقتلوا ببعض إذا لو في القتل، يعني هذه في الحتة دي بتاعت الأنثى والذكر، والذكر والأنثى في المسلم الحر ده محل إجماع. طب إزاي كده؟ أولا هو ليه السؤال إزاي؟ سؤال إزاي ده جاء منين؟ الاستغراب هذا ما منشأه؟ أن الآية لم تذكر ذلك. ليس، لا، كل ده مش إجابة السؤال. أنا بقول هذا الاستغراب ما منشأه؟ المفهوم صح، هو دي هي دي الإجابة. لأن مفهوم الآية، مفهوم الآية لما يقال والأنثى بالأنثى، ما هيتقال ليست الآية على الحصر، هو إزاي يقول ليس، من جبت منين ده؟ ما هو دي نتيجة في الآخر. الآية لما يبقى فيها الأنثى بالأنثى فهذا مفهومه إن الأنثى بالأنثى فقط، لكن الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر لا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ما حدش يقول لي هنا هنا النفس بالنفس، لا، ما هو هنا ده حد عاوز ده بنتكلم في آخر الجواب، بنمسك آخر طرف الجواب. طب وهذه الآية؟ وبعدين حد يقول النفس بالنفس، آية النفس بالنفس كانت بتتكلم عن التوراة، يعني هذا من الاعتراضات اللي ممكن حد يقولها. ماشي، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يقول يبقى هنا في حكم مختلف عندنا في الإسلام. ممكن حد يعترض بمثل هذا. ما فائدة القصة المذكورة أولا؟ هذه الآية لا تحمل على المفهوم، هذه الآية لا تحمل على المفهوم. ليه؟ لماذا لا تحمل على المفهوم؟ الأصل فيما له مفهوم أن يحمل على المفهوم إلا في بعض الأحوال. هنا ليه دي لا تحمل على المفهوم؟ لا، ما فيش حاجة اسمها التطبيق في السنة. ليه دي لا تحمل على المفهوم؟ التطبيق في السنة يبقى لو هنقول يبقى الآية بتحمل، نركز كده في الكلام، لو أنا قلت التطبيق في السنة يبقى الآية هنا إيه اللي هيخليها ما تحملش على المفهوم؟ يبقى أنا عندي دلوقتي هذه الآية ظاهرها معارض للحديث، يبقى الحديث خصصها ولا الآية ما بتدلش على ده؟ بتقولوا سبب النزول، هو سبب النزول يخليها ليه ما تحملش على المفهوم؟ في حاجة اسمها سبب النزول يخليها ما تحملش على المفهوم؟ سبب خاص، يعني العبرة بعموم اللفظ ولا عشان الحادثة دي بس؟ إيه اللي يخليها ما تحملش على المفهوم؟ إن هي في واقعة، بغض النظر عن فكرة سبب النزول، إن هي واردة في واقعة معينة، ليس معناها إن هي بتكلم على سبب النزول إن هو سبب نزول خاص. لما تيجي في واقعة معينة فلا تحمل على المفهوم. لما تيجي في واقعة معينة لا تحمل على المفهوم. طيب، ذكر بإسناده، مثل لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، على الوجه المشهور في اعتبار هذه الآية إيه؟ صح، ده مثال صحيح على الوجه المشهور في إيه؟ في اعتبار هذه الآية من اللي له مفهوم ولا يؤخذ به، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فهو إن أردنا تحصن الشرط له مفهوم مخالفة، يعني معنى ذلك إن هو ينفع إن هو يكرههم على البغاء إن لم يريدنا تحصن. ده خرج هذا الكلام في واقعة كانت تقع، اللي هو فكرة اللي كان عبد الله بن أبي بن سلول يفعله مع فتياته لما كان بيكرههم على البغاء، فلا تحمل على مفهوم المخالفة فيتقال. أما لو كانوا لا يريدنا تحصنا ففيش مشكلة لما يكرههم. ده طبعا على الوجه المشهور في كلام في هذه الآية. تمام. وهذه امور يا جماعه، وهذه امور اصلا يعني العلماء لما بيتكلموا في قضيه المفهوم وامتى يؤخذ به وامتى يخش به، هذه الامور لو حد تاملها هي اصلا امور عقليه. لذلك لما بنتعلم هذه الامور مثلا في اصول الفقه بالاساس، وده باب اصول الفقه، يعني ده الموضوع ده اصلا في اصول الفقه، اللي بيتعلموا يربطوا بالحياه ويربطوا بطريقه التفكير في الكلام العادي. هي القضيه دي قضايا عقليه اصلا مبنيه على اعتبارات عقليه في هذا الامر. ولو حد تامل مثل هذا هيجده فعلا كده. يعني انا مش عاوز بس اطيل في شرح، انا مش مقام ان احنا نشرح يعني، بس انا قصدي ان هي اصلا هذه الامور دي قضايا مبنيه على اشياء عقليه بالاساس. طيب، باسناده قال عن ابي جحيفه قال سالت علي رضي الله عنه هل عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القران؟ فقال لا، والذي خلق الحبه فبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر. وروي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوارد. وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي لأن المسلم يقتل بالذمي ولأن الحر يقتل بالعبد، والحديث حجة لمن لم يوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي. قال وتقتل الجماعة بالواحد. روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 أو 5 برجل قتلوه غيلة، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس، إلا في شيء واحد، وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض الزمن، وفي الأطراف لو قطع هذا الفرق، يعني وفي الأطراف لو قطع يدا شلاء أو ناقصة بإصبع أو بإصبع أي وجه منها، يعني لا تقطع بها الصحيحة الكاملة. وذهب أصحاب الرأي لأن القصاص في الأطراف لا يجري إلا بين حرين أو حرتين، ولا يجري بين الذكر والأنثى، ولا بين العبيد، ولا بين الحر والعبد. وعند الآخرين الطرف في القصاص مقيس على النفس. بإسناده عن أنس بن النضر أن الربيع عمته كسر الثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد ورضي بالدية. هذا قول أكثر المفسرين. قالوا العفو أن تقبل الدية، أن تقبل الدية في قتل العمد. وقوله من أخيه أي من دم أخيه، وأراد بالأخ المقتول. والكنايتان في قوله ضميرين، في قوله له ومن أخيه ترجعان إلى من اللي هو فمن عفي له وهو القاتل. وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود لأن شيئا من الدم قد بطل. قوله تعالى فاتباع بالمعروف، أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من حقه. وأداء إليه بإحسان، أي على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة. أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له وعليه. هنا يقول أو أداء إليه بإحسان، أي على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان إليه. إليه الهاء هنا هتبقى عايد على مين؟ عايد على مين الهاء؟ على القاتل. لا، مش عايد على القاتل، على اللي بياخد الدية، على ولي المقتول. على ولي المقتول. فالضمير في له وأخيه عائد على من، والضمير في إليه لا يعود على من. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلى أخيه، بقى ده بقى اللي هو ولي المقتول. تمام. يقول: أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له عليه. ومذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين أن ولي الدم إذا عفى عن القصاص على الدية فله أخذ الدية وإن لم يرضى به القاتل. وقال قوم: لا دية له إلا برضاء القاتل، وهو قول الحسن والنخعي وأصحاب الرأي. وحجة المذهب الأول ما أخبرنا وساق بإسناده عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. سنتوقف هنا نكمل بعد الصلاة، لكن بس أنا عاوز بس أكمل بس معلومة. لما ذكرت قضية ما يتعلق بالمفهوم، إن إمتى المفهوم لا يؤخذ به، بقول إن ده أصله مبني على أشياء عقلية. هذا في مجمل القضية نفسها، هذا في مجمل القضية نفسها. لكن لو نيجي نتكلم على المسائل التفصيلية، مسألة مثلا تفصيلية، ففي لا في حاجات من الأدلة الشرعية تقوي إن هنا ما يتقالش في إن هنا في مفهوم. ولكن اعتبار السبب الذي من أجله، السبب الذي من أجله اللي يتقال هذه العبارة، هذه الآية لا يؤخذ فيها بالمفهوم، فهيتقال لأنها خرجت مخرج الغالب، لأنها خرجت مثلا للتقبيح، لأن هي خرجت لكذا، غير ذلك من خرجت جوابا لسؤال، غير ذلك من الأسباب اللي ممكن تخليها لا إن لا عبرة بالمفهوم فيها. هذه الأسباب الكلية الكبيرة دي أصلها حاجات في الخطاب، شيء عقلي يدرك. وممكن في الأمور التفصيلية، الأمور التفصيلية بقى في المسألة المعينة بيكون بقى في أدلة أخرى. الزنا محرم، فما ينفعش الآية هنا أصلا يكون فيها مفهوم، ما ينفعش الآية يكون فيها هنا مفهوم. لكن نرجع برضو نقول: طب هو ليه الآية كعبارة، هي الآية دي مخصصة مثلا، ولا الآية دي مقيدة؟ لا لا، الأمر مش كده. هي أصلا ليس لها مفهوم ابتداء، من البداية ليس لها مفهوم للاعتبار الذي يذكر فيها. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول المفسر رحمه الله قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة. وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة على اليهود، ولم يكن لهم أخذ الدية، وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم القصاص، فخير الله تعالى هذه الأمة بين القصاص وبين العفو على الدية تخفيفا منه ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم، وهو أن يقتل قصاصا. قال ابن جريج: يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو. وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرا بالقتل، لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وقال في آخر الآية: فمن عفي له من أخيه شيء، وأراد به أخوة الإيمان، فلم يقطع الأخوة بينهما بالقتل. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، أي بقاء. وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل، فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله. وقيل في المثل: القتل قلل القتل، وقيل في المثل: القتل أنفى للقتل. وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه حي في الآخرة، وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة. يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي تنتهون عن القتل مخافة القود. قوله تعالى: كتب عليكم، أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض. إن ترك خيرا أي مالا، نظيره قوله تعالى: وما تنفقوا من خير. هنا تفسير الخير بالمال. حد يقول لي نظير تاني؟ وإنه لحب الخير لشديد. صح، تمام. هنا خير المال أيضا. الوصية للوالدين والأقربين. كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث بإسناده عن عمرو بن خارجة قال: كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب، وهو قول ابن عباس وطاووس وقتادة والحسن. قال طاووس: من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته. وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخا في حق الكافة، وهي حتمية في حق الذين لا يرثون. بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قوله تعالى بالمعروف يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث، ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود: الوصية للأخل فالأخل، أي الأحوج فالأحوج. بإسناده عن سعد بن مالك قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله. قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم. إن تدع وأن تدع. وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: 3000. قالت: كم عيالك؟ قال: 4. قالت: إنما قال الله إن ترك خيرا، وإن هذا شيء يسير فاترك لعيالك. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. قوله تعالى: حقا نصب على المصدر، وقيل على المفعول، أي جعل الوصية حقا، وعلى المصدر حق حقا يعني، على المتقين المؤمنين. قوله تعالى: فمن بدله، أي غير الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود، بعدما سمعه، أي بعدما سمع قول الموصي. ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثة. يقصد أي كناية يعني فمن بدله الهاء بعدما سمعه، يقول مع كون الوصية مؤنثة. وقيل الكناية راجعة إلى الإيصال، كقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه، رد الكناية إلى الوعظ. إيه الفرق ما بين الوجه الذي يذكره هنا في الآية في أن الضمير يكون راجع إلى الإيصال في قوله فمن بدله، يعني يكون الهاء عايدة على الإيصال عشان يبقى مذكر، والشاهد اللي هو بيشبهه بيه، يعني يقول بقوله من جاءه موعظة من ربه رد الكناية إلى الوعظ، يعني قال جاءه موعظة ولم يقل جاءته موعظة، يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ وفي فرق بين الاثنين. يعني ممكن حد يعترض على تشبيه دي بدي ليه؟ بل سيقول أحد. الهاء عايدة على من؟ لا، ما ينفعش من بدله، الفاعل بتاع بدل هو من؟ هنقول ايه الفرق ما بين هذا التوجيه ان هي تكون عائدة على الضمير، يكون عائد على الإيصاء حتى يكون الضمير مذكرا، وان هو يشبهها بآية فمن جاءه موعظة من ربه. طيب تمام، لا بأس، فلنتجاوز هذا. لا لا مش كده. طيب قال: فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال: والميت بريء منه. إن الله سميع لما أوصى به الموصي، عليم بتبديل المبدل، أو سميع لوصيته، عليم بنيته. قوله تعالى: فمن خاف أي علم، كقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أي علمتم. هذا وجه في خاف، وهذا مهم، إن خاف في بعض المواطن في القرآن تأتي بمعنى علم. خاف في خاف اللي هي ظاهر خاف المشهورة خوف الرجاء، وفي خاف بمعنى علم. فمن خاف من موص هنا فسر خاف بعلم، وإن كانت هنا تحتمل خاف على ظاهرها، هنا محتملة ليها، لكن خاف في مواطن بتفسر فيها بيكون الأقوى فيها تفسيرها بعلم. قال: فمن خاف أي علم، كقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أي علمتم. من موص قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو وتشديد الصاد، موصل، كقوله تعالى: ما وصى به نوحا ووصينا الإنسان. وقرأ الآخرون بسكون الواو وتخفيف الصاد، كقوله: يوصيكم الله في أولادكم. يعني فعل من إيه؟ الفعل بيفرق الاثنين بذكر فعل هنا وفعل هنا، ممكن تكون من موص، من وصى ويوصيكم، يبقى من موص. قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. جنفا أي جورا وعدولا عن الحق، والجنف الميل، أو إثما أي ظلما. قال السدي وعكرمة والربيع: الجنف الخطأ والإثم العمد. فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واختلفوا في معنى الآية. قال مجاهد: معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف، فينظر للموصي وللورثة. وقال آخرون: إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا، فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصي لهم، ويرد الوصية إلى العدل والحق، فلا إثم عليه أي فلا حرج عليه، إن الله غفور رحيم. وقال طاووس: جنف توليجة، وهو أن يوصي لبني بنيه يريد ابنه، ولولد ابنته، ولزوج ابنته يريد بذلك ابنته. قال الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه الآية وإن استغرق المال كله ولم يبق للورثة شيء، أو ولم يبق للورثة شيء، ثم نسخها قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا الآية. قال ابن زيد: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله تعالى، وعجز الموصي أن يصلح، فانتزع الله تعالى ذلك منهم ففرض الفرائض. روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل، أو المرأة بطاعة الله، أو المرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصي بها أو دين، إلى قوله: غير مضار. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض وأوجب. والصوم والصيام في اللغة الإمساك، يقال صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة، لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة. ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. وفي الشريعة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص، كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم. واختلفوا في هذا التشبيه، فقال سعيد بن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد، وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع، وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40. ثم إن ملكهم اشتكى فمه، فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعاً، فبرئ فزاد فيه أسبوعاً. ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر، فقال: أتموه 50 يوما. وقال مجاهد: أصابهم موتان فقالوا: زيدوا في صيامكم، فزادوا 10 قبله و10 بعده. قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. فيقال من شعبان ويقال من رمضان، وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما، ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى 50 يوما، فذلك قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات، وقيل لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع. أياما معدودات. قيل كان في ابتداء الإسلام صوم 3 أيام من كل شهر واجبا، وصوم يوم عاشوراء، فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا، من الربيع اللي هو ربيع الأول اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر فيه إلى شهر رمضان اللي هو من السنة الثانية، فيبقى 17 شهرا. يقول ثم ظلوا كذلك، يعني ثم نسخ بصوم رمضان. قال ابن عباس أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم، ويقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام. قال محمد بن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة ل17 ليلة خلت من شهر رمضان على رأس 18 شهرا من الهجرة. طبعا الشاهد في ذكر غزوة بدر هنا شكلها ملهاش دعوة بالصيام، لكن هو لذكر إن هذا الشهر من رمضان كان على رأس 18 شهرا من الهجرة اللي هو في السنة الثانية، فيتوافق مع الكلام اللي مذكور قبل كده في 17. بإسناده عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقيل المراد من قوله أياما معدودات شهر رمضان، وهي غير منسوخة، ونصب أياما على الظرف أي في أيام معدودات، وقيل على التفسير، وقيل يعني إزاي على التفسير؟ صح، على التمييز. وقيل على ما هو خبر ما لم ي... قيل على هو خبر ما لم يسمى فاعله. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة، قدر فأفطر من أيام أخر، أي فعليه عدة، والعدد والعدة واحد، من أيام أخر أي غير أيام مرضه وسفره، وأخر في موضع خفض لكنها لا تنصرف فلذلك نصبت. قوله تعالى وفيها وصفية وعدل يعني فتنصر. قوله تعالى على الذين يطيقونه، اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلمة ابن الأكوع وغيرهم، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا، خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم، ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال قتادة هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رخص له في أن يفطر ويفدي ثم نسخ. وقال الحسن هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم، خير بين أن يصوم بين أن يفطر ويفدي، ثم نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون. وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناه وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر، فعليهم الفدية بدل الصوم. وقرأ ابن عباس وعلى الذين يطوقونه. لاحظوا أن الحكم نفسه فيما يتعلق بالشيخ الكبير ده حكم خلاص مستقر، ليس الكلام في الحكم الآن، الكلام في هل هذه الآية في هذا الحكم أم في غيره. قالوا على الذين يطوقونه، قرأ ابن عباس على الذين يطوقونه بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها، يطوقونه أي يكلفون الصوم، وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في لا يستطيعان الصوم، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا، وهو قول سعيد بن جبير، وجعل الآية محكمة. قوله تعالى فدية طعام مسكين، قرأ أهل المدينة والشام مضافا، كذلك في المائدة كفارة طعام، أضاف الفدية إلى الطعام،

وذهب جماعة إلى مسيرة يومين وهو قول الشافعي رحمه الله، وذهب جماعة إلى مسيرة 3 أيام وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر، ولا يريد بكم العسر. قرأ أبو جعفر العسر واليسر ونحوهما بضم السين، وقرأ الآخرون بالسكون. وقال الشعبي: ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله عز وجل. ولتكمل العدة قرأ أبو بكر بتشديد الميم، وقرأ الآخرون بالتخفيف، وهو الاختيار لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والواو في قوله تعالى: ولتكملوا العدة، يقصد هو الاختيار، يريد هنا الاختيار في القراءة، يرجح في القراءة. والواو في قوله ولتكملوا العدة واو النسق، واللام لام كي، يعني واو النسق، واو النسق هو عطف، تمام، واللام لام كي تقديره ويريد لكي تكملوا العدة، أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم. عمل إيه هنا؟ ولتكملوا العدة، قال الواو واو عطف، واللام لام تعليل، واو نسق ولام كي، عمل إيه بقى هو هنا في الكلام؟ هي كلمتين. لا، جعله مصدر مؤول. إيه جعله مصدر مؤول؟ هو هيعمل إيه لما يخليه مصدر مؤول يعني؟ لما يعملوا مصدر مؤول تفرق في ايه؟ هذا متكرر كثيرا يا جماعه في القران، هذا متكرر كثيرا في القران. الناس اللي خلص حاجات قبل كده ازاي ما تعرفوش تجاوبوا هذا السؤال؟ هنا دلوقتي في عطف وفي ولي تكملوا العده، هذا معطوف على ايه؟ يعني على، تقول على عله محذوفه، على عله محذوفه ده توجيه اخر غير الذي ذكره هنا. الولي هو ايه اللي ولي تكملوا العده؟ ايه الشيء اللي معطوف عليه ولي تكملوا العده؟ في بعضهم يقدر العله المحذوفه لحكم ولي تكملوا العده مثلا. واللي هو بيذكره هنا شيء اخر، ان هو ذكر متعلق، قدر متعلق لتكملوا العده. قال ولتكملوا العده يعني ويريد لتكملوا العده. ويريد لتكملوا العده. دي طريقه اخرى في توجيه ذلك، ان هو هيذكر شيء تتعلق باللام بعد الواو. يعني مش هينفع تتعلق باللي قبل الواو الا لو قلنا ان الواو زائده، وهذا وجه ثالث. تمام؟ هو هنا بيقول ايه؟ قال تقديره ويريد لكي تكملوا العده. ويريد ساب الواو، ولكي هذه هو اللي هي بتاعت إيه، هي اللام، وتكمل العدة من الآية. إيه اللي هو عمله في تقديره؟ إن هو ذكر يريد، إن هو عشان يعلق اللام بها. وهذا متكرر كثيرا جدا في القرآن، كتير قوي قوي يعني. ده المسألة دي متكررة كتير في قضية اللي هو العطف، يقول يعني يعطف بقى على علة محذوفة ولا يقدر بعد الواو شيء. طيب يقول: أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم. وقال عطاء: لتكملوا العدة، أي عدد أيام الشهر. بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. ولتكبروا الله ولتعظموا الله على ما هداكم أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون سائر أهل الملل. قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة الفطر، ولتكبروا الله. وروي عن الشافعي وعن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر، يجهرون بالتكبير، وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا فذكره التلبية. ولعلكم تشكرون، قال الله على نعمه. وقد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين. بإسناده عن أبي سهل نافع بن مالك عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة.